ليس هناك نفاثة في أخير، فعرفت عرفت سبحان الله. أما نكر كلمة غاسق لأن ليس كل غاسق يعني شر، قد يأتيك الغاسق ليلا باستجابة دعائك، ولذلك المريض لما يسمع أذان الفجر ينتشي نفسيا. ليه؟ الصباح أشرق، الليل طويل على المريض، اللهم اشف مرضانا يا رب ومرضى المسلمين. يأتي الليل بكآبته وثقله وينوء بكلكله على المريض فيطول ليله كأنما كواكبه شدت بيذبله كما قال الشاعر العربي. فالإنسان عندما يقترب الفجر يقترب بلاج النهار يفرح اليائس. أنا أعرف أناسا قد يكونوا في الثلاثينات والأربعينات عندهم فوبيا من الليل، فإذا جاء الليل لا ينام حتى يصلي الفجر. نسأل الله أن يسكن كل قلق وأن يشرح كل ذي صدر ضيق وأن يفك الله كرب المكروبين. اللهم يا رب عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك، عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. تستعيذ بالله من ثلاثة أمور. أول شيء قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق أيا كان هذا الشر، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. إذا رأيت الحاسد الذي تعرف أنه حاسد لك عندئذ كبر في وجهه، ليس بصوت مرتفع ولكن الزلازل البراكين الحرائق الحسد، إذا كبرت إن شاء الله ربنا يكسر سموم حسده. اللهم أعذنا من شر حاسد إذا حسد يا رب العالمين. طيب تأتي سورة الناس بعد سورة الفلق لتكتمل استعانتك بالله عز وجل. قل أعوذ برب الناس، ثم قال ملك الناس، ثم قال إله الناس. لماذا هذا الترتيب؟ رب الناس لم يقل رب، يعني لم نقل في سورة الناس قل أعوذ برب العالمين. هنا الناس لهم مكانة، لأن الناس هم محط الشر ومحط الخير، لكن العالمين كل ما سوى الله عالم، الشجرة، الغابات، الأنهار، البحار، المحيطات، الأمطار، السماء، الأرض، كل هذا من العالمين، والرب ورب العباد رب كل هذا. أما هنا يتركز على الناس الذين يأنس الإنسان بهم. قل أعوذ برب الناس، إذن الناس تريد تربية. أول شيء رب، الرب المربي، فإن لم نتربى على القرآن نضيع. ماذا قال الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. في القرون الأخيرة النكدة هذه، هل اعتصم المسلمون بحبل ربهم؟ لا. قال ربنا لهم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ده احنا بنتنازع على قدم أو متر أرض بين الأخ وأخيه. يحسد الموظف موظفا أخذ درجة ورقية فأخذ بضع فلسات أكثر من راتبه فيحسد ويحقد عليه. يتولى أحدنا إدارة يسوم الكل عذابا بجهله وعدم تقواه لرب العباد عز وجل، فتنازعنا تنازع إن تنصروا الله ينصر. ما نصرنا رب العباد، فما نصرنا رب العباد عز وجل، ما نصرنا دينه. فضاعت القدس وضاعت الأندلس وضاعت العراق وضاعت سوريا، وضاع الدين من قلوبنا، وتغلبت علينا شهواتنا، وتغلبت علينا سبحان الله العظيم. يعني قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويعطف على صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. هل وقرنا كبيرنا؟ أن أعرف أسر وعائلات حجروا على أبيهم خشية أن يكتب لزوجته صغيرة السن في مرض الوفاة شيئا يمنعهم من المليارات أو يقلل من المليارات التي أخذوها. هل هذه عائلة تنزل عليها الرحمة؟ سبحان الله. يعني نوقر كبيرنا إذا رأينا من شاب شعره وحدودب ظهره ووهن عظمه، أن نتذكر قول الله له عبدي شاب شعره وحدودب ظهره ووهن عظمه فاستحي مني فإني أستحي أن أعذبك. رب العباد يستحي من كبير السن، ونحن لا نستحي لا من عم ولا من خال ولا من جد ولا من جدة، وننتظر رحمة تنزل علينا. ولم يعطف على صغيرنا، يتامى فلسطين ويتامى العراق وأراملهم ويتامى الشام وأراملهم، من لهم بعد الله إلا كل من يقول لا إله إلا الله. فإذا تركناهم هكذا ما طبقنا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يعرف لعالمنا حقه. يوم أن تقدر الأمم العلماء تتقدم. العلماء هم ورثة الأنبياء، هم الرباط الذي يؤوب الناس إليه عند الفوضى. ولو قدرت الأمة على مدى القرون الأخيرة علماءهم لكان لم يكن عندنا فوضى، وكانت عادت إلينا القدس وأمنت سوريا، وعاد العراق إلى عراقهم، وعادت بغداد الرشيد مرة أخرى، وآب العالم الإسلامي إلى الأمن والأمان عندما كان العز بن عبد السلام يبيع الأمراء في السوق، ولأول ولآخر مرة في التاريخ يقول أمراء للبيع، وأخذ هذا المال كله وجهز سيف قطز وانتصر على التتار في عين جالوت عندما صاح وإسلاما. هكذا صنع من قبله المعتصم عندما نادته المرأة في عمورية ومعتصماه، عندئذ قال لبيك يا أمة الله، وجهز جيشا وأعاد سبحان الله العظيم عمورية إلى رحاب الإسلام مرة أخرى. ربما معتصماه انطلقت لم تواكب نخوة المعتصم. أحبتي في الله، رب الناس الذي يربينا. ثم قال ملك الناس. ليس كل رب ملك، ممكن أن تكون أنت رب السيارة، رب البيت، رب العمل، لكن لست ملكا، أنت مجرد عضو منتدب مصرح لك مخول لك بالتوقيع، لكن لا تملك المؤسسة. لكن رب العباد هو رب الناس وهو ملك الناس، وملك الناس يعطيك ملكات تتوافق مع الكتاب والسنة. ثم قال إله الناس. إله الناس، إله الناس، العرب يقولون سبحان الله، شوف اللغة العربية، أله الفصيل بأمه. فصيل ولد الناقة البعير الصغير، يعني اسمه فصيل. أله الفصيل بأمه أي تعلق بها وأحبها ورضع من ثديها. فإله من المحبة والالتصاق والأخذ من فضله. فإله الناس هو الذي يجب أن نحبه كما يحبنا. قال ربنا يحبهم ويحبونا، وقال ربنا رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذا إله الناس الذي يأله الإنسان إليه أن يحبه ويتقرب منه ويطلب منه العون. في ماذا؟ قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يأتي بالظنون إلى الإنسان ويضيع عليه حياته، ويخوفه من فلان وفلان، ويخوفه من الفقر، ويخوفه من الغد. وهو الذي يجب أن يعلم كمسلم أنه وفي السماء رزقكم وما توعدون. ويعلم المسلم أن الأمة لو اجتمعت على شيء يعني يريدون أن ينفعوه لن ينفعوك بشيء إلا ما كتبه الله لك. لو أرادت الأمة كلها بكركرها وقضيرها وصغيرها وكبيرها أن يضروك بشيء، لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا هو يقين المؤمن. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ثم تجد أن كلمة الناس في آخر كلمة في القرآن تحت السين كسرة، كأنك تقول يا رب طالما أعثني من شر الجنة ومن شر الناس، عندئذ تعود إلى مفتتح القرآن. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. عندئذ يصدق أول القرآن آخره، ولا يكذب آخره أوله، وإنما هي درات عقد يعني منظومة بهذا المنطق. فإن عشنا حياة القرآن واقتربنا من فهمه، عندئذ يشرح الله صدورنا ويقوي يقيننا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، الأطفال الصغار المولودين يجب أن تقرأ وأن تضع يدك على رأس البنت أو الولد المعوذتين كل يوم. هكذا كان يصنع حبيبنا صلى الله عليه وسلم مع الحسن والحسين، المعوذتين الكبير يقرأهم ثلاث مرات قبل أن ينام، ثم ينفث في يده ثلاثا، ينفخ يعني، ثم يمسح وجهه وما استدبر أو استقبل من جسده. والحبيب صلى الله عليه وسلم عندما حضرته الوفاة رأت عائشة أنه يريد أن يرفع يديه لينفث فيها بعدما قرأ ليمسح وجهه وما استقبل من جسده، فلم يستطع من شدة وجع جسده صلى الله عليه وسلم أن يرفعهما، وأراد أن يستاك سبحان الله في هذه اللحظات. فلما علمت عائشة هكذا لينت سواكه بفمها رضي الله عنه، ثم أعطته كي يستاك في آخر لحظات خروجه من الدنيا وهو يقول إلى الرفيق الأعلى إلى الرفيق الأعلى إلى الرفيق الأعلى. اللهم ألحقنا به في مقعد صدق يا رب عند مليك المقتدر. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. فك اللهم الكرب عن المكروبين، سد اللهم الدين عن المدينين، اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم أمن إخواننا في فلسطين وسوريا والعراق وكل أرض تعبد فيها يا رب العالمين. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فردد اللهم سوءه إليه، واجعل تدبيره في تدبيره يا أكرم الأكرمين. لا تجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. ارزق بناتنا أزواجا صالحين وأبناءنا زوجات صالحات. ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، من نعم الله الكبيرة يعني كل جمعة نجتمع في بيت الله عز وجل ويستمع المسلمون إلى الخطبة في ملايين المساجد في بقاع الأرض، ويشحن القلب ويأمر رب العباد عز وجل إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فذروا البيت، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيت. فالإنسان يعيش لحظات إيمانية لا يستشعرها إلا من فقدها. نسأل الله عز وجل أن يحافظ أن يجعل قلوبنا وجوارحنا محافظة على تعظيم شعائر الله رب العباد ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، من اقتباسا من معاني الخطبة، لأن المعوذتين حقيقة تريد يعني شرحا كبيرا والإخلاص من قبلهم، ربنا يرزقنا ياخذ من الإخلاص. التعايش مع كتاب الله يجعلك أكثر تفاؤلا وأقل تشاؤما. والناس اللي عايشة في حالة تشاؤم ما تدبرت في كلام الله، وإنما قرأت القرآن مجرد سباق، كما نرى المسلمين في رمضان يقول لك أنا في رمضان أخلص القرآن كل 3 أيام أو كل أسبوع أو 10 مرات كده، ثم بعد ذلك ينتهي رمضان ويضع المصحف في مكانه إلى أن يعود إليه في رمضان الذي يليه. لكن المسلم غير هذا. المسلم لما يقرأ عن مصارع الظالمين يفرح، يفرح لثلاثة أمور. الأمر الأول أنه ذكر الله في كتابه. الأمر الثاني أن الله ما جعله ظالما. الأمر الثالث أن الله أهلك الظالمين أمامه. سبحان الله. فالمثلث ده يجعل الإنسان أقل اكتئابا. ولذلك الشاعر المتفائل ماذا قال؟ يقول مصائب الدهر كفي، يعني مصائب الدهر كفاكت، فإن لم تكفي فخفي. ما كانش لك رغبة انك يعني تنزل علينا بالجملة، يعني ايه نزل علينا بالتقسيط كده زي المرابحه بتاع البنك يعني. ما في مصائب الدهر كفي فان لم تكفي فخفي. ما انا ان ترحمينا من مثل هذا التشفي؟ هو في احنا بيننا وبينك ده سبحان الله يعني بتتشفي فينا ايه سبحان الله. فلا علوم يتكفي ولا صناعه كفي، ثور ينال الثريا وعالم متخفي، بحثت اطلب بختي فقيل بختي توفي. اظن ده متفائل ايه ده، واحد عايش في الايه في الابتسامه، دور يروح عيني ابحث عن بخته غير البقاء ايه الله اربع تكبيرات على من ايه من غاب من اموات المسلمين. ولذلك عبد الملك بن مروان حاطط على المائده طعام زمان كان اسمه الفلوذج، حاجه كده حلو جميل كان ياكله الامراء، واحنا ما شاء الله علينا كلنا امراء والله، الحلو اشكال، وفي قنوات للحلاوه والحلويات وقنوات للطبخ وقنوات للسلطه وقنوات، والحريم ما شاء الله عليهم قاعدين والرجال اللي يطبخوا، انا خلي بالك من النقطه دي مهمه برضو سبحان الله، والشيف فلان والشيف فلان والشيخ انا مش عارف بالخاء ولا بالفاء، المهم والشيف والشيخ، المهم يعني شيخ السلطه وشيخ الحلويات المشيف، المهم. وبعدين اتصل بي من اخر الدنيا من استراليا، في حلقه الامس ذكرت ان نضع ملعقتين من الزيت، هل هو زيت الزيتون ام هو زيت الذرة ام هو زيت المخ ام هو زيت العقل ام زيت اللي نسأل الله ان يرحمنا؟ المكالمة دي بكم دولار عشان نشوف الايه ازاي، ولما تلاقيها تركع ركوع مش تمام او تقول يا شيخ ما تحبكهاش الله، هو انتوا ليه كده معقدين الدين، الدين يسر الله، هو انتوا لا اله الا انت. المهم دخل اعرابي على مائدة عبد الملك بن مروان، وعبد الملك ما ادراك يعني هذا الامير الاموي الرهيب كان يعني يهتم بالعمران، فوضع وجد على المائده هذا الطعام اسمه الفلوذج، هو مثلا ايه عشان اولادنا يفهموا، فين اولادنا الصغار مش موجودين يعني، اولادنا برضو الصغار ما شاء الله يفرحوا، اول ما اقول له انت تحت ال30 يفرح ويبتسم، يقول ممكن تقول لزوجتي الكلمتين دول ان شاء الله، هو تحت ال15 زي غير كامل الاهليه، المهم ما تاخديش على كلامه، المهم سبحان الله. فالفلوذج الاعرابي لقي طعمه حلو فنزل بدون حتى اخذ الطبق الذي بين يدي امير المؤمنين، يعني خلص